جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: كليات القمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية، واليوم امتحانات الدور الثاني. تنفيذاً للتكليف الرئاسي 10 مليارات جنيه مرحلة خامسة لمبادرة السداد الفوري لدعم المصدرين، وزير المالية يقول المالية تتلقى طلبات الشركات الصرف أول أكتوبر وديسمبر. وفي إطار مبادرة حياة كريمة 40 مليون جنيه دعماً للمشروع القومي للبتلو. تقديم الخدمات الجماهيرية بالتحول الرقمي، تحديث ورفع كفاءة 17 مركز تكنولوجي بأحياء ومدن الجيزة. تيسير الخدمات الشرطية بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية. تسمع على موجاتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في الخامسة والربع مع أحداث الحلقات المسلسلة الحب والصمت. ونعود إلى الدراما الإذاعية في السابعة والربع مع الحلقات المسلسلة قناة السويس. أما في التاسعة والربع مساء ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. أما في الحادية عشر والنصف من سهرة الليلة نلتقي مع كتاب عربي علم العالم. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليلة طرب. ثانية إلا ربع صباحا حياتي من مذكراتي، بعدها نلتقي مع قال الفيلسوف. الثانية وخمس دقائق صباحا نلتقي مع الدراما الإذاعية الرياض النضرة في مناقب العشرة. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية من أخبار وزارة التعليم العالي. تبدأ اليوم صرف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وحتى الاثنين الموافق 5 سبتمبر القادم بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط. تستمر وزارة الأوقاف حتى الخميس القادم فتح باب التقدم للعمل بالإدارة العامة للشؤون الإدارية بديوان عام الوزارة من المعينين على درجة مالية بالوزارة، على أن يقوم المتقدم للعمل بأي وظيفة من الوظائف المعلن عنها بأحد الأقسام المختلفة التابعة للإدارة بتقديم بيان حال حديث من الجهة التي يعمل بها، وأن يكون معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية. بهدف توعية الشباب بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها، تستعد وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة في 29 من الشهر الحالي بالمدينة الرياضية الجديدة، يشارك في الملتقى 1500 شاب من مختلف الوزارات والمؤسسات، وتتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة والبرامج بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ونجوم الفن والمجتمع. وتبدأ اليوم امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 من الشهر الحالي وفقا للجداول المعلنة مسبقا دون أي تغيير. كل التوفيق والنجاح لأبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة. في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، حددت الهيئة القومية للأنفاق غدا الأحد موعدا لإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة سحب الدخان بمحطتي عدل منصور وبدرة بمشروع القطار الكهربائي LRT اعتبارا من الساعة 10:00 صباحا، وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم القلق في حال ظهور دخان بتلك المحطات خلال إجراء الاختبارات. تستعد وزارة التموين بالإضافة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجاً على بطاقات التموين، وسيتم الصرف اعتباراً من أول سبتمبر القادم لعدد 9.1 مليون أسرة، وتؤكد الوزارة أن لديها مخزوناً استراتيجياً آمناً من كافة السلع يتجاوز 6 أشهر. مدحت صالح يغني حكايات وردية في محكى القلعة اليوم، والحجار خطف الترند بأغاني الزمن الجميل. أخبار الرياضة. من أخبارنا الرياضية، الزمالك يقترب من إنهاء صفقاته، الوردي في القاهرة لتوقيع العقود ونداي في الطريق. فيوتشر يعلن عن صفقاته بنهاية أغسطس. البحث عن مدرب تحسبا لرحيل سواريش، أزمة ثلاثية في الأهلي. أرسنال يتطلع للانطلاقة المثالية، أنني ينتظر مشاركته الأولى هذا الموسم. احتفال زيزو وشيكا يجتاح الوطن العربي. صلاح يوزع الهدايا على مشجع الريدز. انتهت مستمعينا الأعزاء جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة.